بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في الدرس الثاني من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهن بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. أيها الإخوة المباركون، يقول الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أهبط الله سبحانه وتعالى إبليس الرجيم، وأهبط آدم وحواء، وجعل بين إبليس وبين آدم وذريته عداوة لا تنتهي، عداوة لا تتوقف أبد الآبدين. وقد اختلف في المكان الذي أهبط فيه آدم عليه السلام، وكذلك المكان الذي أهبطت فيه حواء عليها السلام، بأقوال متعددة لم يصح منها شيء. وذكر أيضا أن آدم وحواء قد التقيا على صعيد عرفات، لقاءهم الأول في الأرض، فأصبحت عرفات مكانا يلتقي فيه المسلمون أبد الآبدين. وجاء في حديث ابن عباس وغيره أن الله تعالى مسح على ظهر آدم بنعمان، قال وهو عرفة، ونعمان واد معروف وهو كبير يمتد من مكة إلى الهدى، مسح الله على ظهره فأخرج ذريته أمثال الذر، كل نسمة ذرأها إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وورد أيضا أن كل واحد من هؤلاء الذرية كان له وميض بين عينيه، وأن آدم عليه السلام قد أعجب بوميض أحد ذريته فسأل عنه، فقيل: هذا يأتي في آخر الزمان من ذريتك، اسمه داود، وأنه سيكون نبيا ورسولا. فقال: كم يكون عمره؟ قالوا: 60. قال: أعطوه من عمري 40. فلما جاء ملك الموت لقبض روحه، روح آدم عليه السلام، قال: تبقى من عمري 40. وكان الله سبحانه وتعالى يعني يطلع الأنبياء على أعمالهم، فنسي آدم، قال فنسيت ذريته. يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى أشهد الناس على ربوبيته وعلى ألوهيته 3 مرات، يعني 3 مرات يعني عظيمة وتعتبر أصول. الأولى في عالم الذر، حين أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. والناس لا يذكرون ذلك. والثاني الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل إنسان يعرف الله سبحانه وتعالى ويشهد بربوبيته بفطرته. وقد ذكر بأن ذلك الإشهاد الذي كان في عالم الذر هو الفطرة. وأما الثالث فهو إرسال الرسل وإنزال الكتب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا حجة للعباد على الله عز وجل. وقد أو أعلمهم ما أوجب عليهم وما حرم عليهم وما ينبغي لهم فعله وما ينبغي لهم تركه، وبين ذلك أعظم بيان، وفصل ذلك أعظم تفصيل، فلا حجة للعباد أبدا. عاش آدم عليه السلام كما ورد في قصته 1000 سنة إلا 40 عاما، وكان أول نبي في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أول نبي قال آدم، ثم بعد ذلك صارت النبوة في بنيه في شيث عليه السلام، ثم كانت في إدريس الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ذكر أنه قبض في السماء الرابعة، وأنه ذلك المكان العلي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وورد أنه أدرك من حياة آدم نحو 300 سنة. وجاء في الحديث أيضا أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، يعني الناس من بعد آدم 10 قرون على التوحيد، لكن الله أعلم بمقدار القرن في هذا الحديث، لأنه يبعد أن يكون القرن في هذا الحديث 100 عام، لأن آدم عليه السلام عاش 1000 عام، يعني عاش 10 قرون، فقد يكون المقصود بالقرن الجيل، كما قال سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أجيالا. كانت هناك معاصي وآثام وذنوب لكنها دون الشرك، فأول قتل في الأرض حصل بين ابني آدم، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآيات. فقد قتل قابيل أخاه هابيل حسدا، وفي القصة التي وردت أنه ذلك بسبب امرأة، يعني والزواج منها، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت، أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن ما من قتل يحدث ظلما على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولذلك يا إخوة نحذر من أن سنة سيئة، لأن السنة السيئة على الإنسان وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، ما تدري كم تعيش بعدك هذه السنة السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فاحذروا يا إخوة من أن سنة سيئة ننال وزرها وزر من عمل بها ولا نعلم كم تعيش من السنين والدهور. ثم بعد ذلك دخل الشرك في الناس. كيف دخل الشرك في الناس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في الحديث أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في عهد نوح عليه السلام، كانوا رجالا صالحين، فماتوا في أوقات متقاربة، فجاء الشيطان في ثوب ناصح، وانتبهوا من الشيطان لأنه لا يأتي إلا في ثوب ناصح، كما أضل آدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلا يأتي الشيطان إلا في ثوب ناصح، فلنحذر منه لأنه يأتي في ثوب ناصح حتى يوقعك في الخطيئة ثم يقول إني بريء منك، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ولا يأتي بالمعصية لو يزينها لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالحذر الحذر من إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جاء إليهم وقال: لو نصبتم في أماكنهم التي يجلسون فيها أنصابا فتذكرونهم فتنشطون للعبادة، ففعلوا فصوروا تلك التماثيل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير أشد التحذير، قال: كل مصور في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.